الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند يوسف قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص بن عياد قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي وأنا معه حين ذكر وأنا معه حين يذكرني، فإن إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شفرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. عبد الله، لعن منك تفضل. عندك عماد. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عمر بن العاص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه شبرا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. شمسان. قال حدثنا عمر تقرب إلي ذراعا لعن سارك. Thank you. هذا على سرك. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص الأياس قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإذا عبد الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا الأعمش عن أبيه قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. ياسين. على الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني أبو رجاء قال: حدثنا حماد بن زيد بن درهم الجهضمي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعوذ بوجهك. فقال: أو من تحت أرجلكم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا أيسر. هذا الحديث فيه إثبات الوجه لله عز وجل، وكذلك الآية التي قبله. ونؤمن بالوجه لله عز وجل وأنه صفة لله جل وعلا، والكيفية نرد علمها إلى الله عز وجل. ودل الحديث على أن الوجه ليس بمخلوق لقوله أعوذ بوجهك، ولا يمكن أن يستعيذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمخلوق، وهو يدل على الذات التي لها وجه، لأن بعضهم قال ويبقى وجه ربك، قالوا يلزم على قولكم أنه يفنى كل شيء، كل يفنى الله عز وجل وتبقى ويبقى وجهه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وإنما إذا دلت الآية أو الحديث على الذات فالمراد الذات التي لها وجه. آمنا بالله وصدقنا بما جاء عن الله ورسوله. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعيذ بالله من العذاب النازل من السماء كالأمطار والرياح والصواعق والشهب وغير ذلك، ويستعيذ بالله من العذاب الآتي من تحت كالزلازل وكالخسف وغير ذلك. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، أي يجعلكم فرقا متناحرة وكل واحد يرهق الآخر حتى يذيقه المر ويذيق بعضكم بأس بعض. ليس المراد أنه يرى أو يسمع أو إلى آخره، لا، بل تحصل من الفتن ما يجعل الإنسان يشعر بالتعب والمشقة، كل واحد يرهق الآخر، وما يحصل من الخصومات وتصل إلى القتل والعياذ بالله، وتصل إلى الرشوة والتزوير والظلم، هذا كله وغيره كثير من هذا القبيل، ويذيق بعضكم بأس بعض. يرحمك الله. هذا يذيق الآخر بأسه بذكائه، وهذا بحسن منطقه وقدرته على التعبير عما في نفسه، وهذا بجاهه، وهذا بماله، وهذا بقوة بدنه، وهذا بكثرة أتباعه، إلى غير ذلك من أنواع القوى التي يتحدى بها الشخص شخصا آخر. كل هذا يصلح أو يحصل بين المسلمين، وهو معنى قوله أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وفي هذا الصدد المطلوب من المسلم أن يتعامل بالعدل والإنصاف من نفسه وبالعفو والصفح عن غيره، ويتعامل بتقوى الله جل وعلا، فلا يجد الآخر ظلما منه، بل يجد منه أنه بعيد عن الظلم. وأنه يريد الخير ويريد الرحمة بالناس ونحو ذلك، فأنت لا تذق أحدا بأسك، واصبر على بأس غيرك إن أتى. هكذا ينبغي أن يكون حال المسلم، والله الموفق. يقول: ولدي يقول لأبي ولأبي زوجتي يا أبي، ولأمي وأمها يا أمي، فهل هناك دليل يمنع؟ الأمر سهل بارك الله فيكم. الذي يتطابق مع الشرع واللغة أن يقول جد، جدي وجدتي، هذا بالنسبة لأبيك وأبي زوجتك ولأمك وأم زوجتك، فابنك يقول لهم جد وجدة. هل يجوز تربية العصافير في البيوت لغرض تزيين البيت؟ هذا من المباحات، من المباحات إذا لم يحصل عليها ضرر، لأن العصافير لا ترتاح إلا إذا كانت طليقة. نعم، لكن كحلال وحرام الظاهر الجواز والله أعلم، ما دمت تطعمها وتسقيها وتحسن إليها فهذا لا مانع منه إن شاء الله. إلى هنا، وهذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله.